جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ومتع بكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. أحسن الله إليكم. يسأل عن الذكر الذي في الصفا والمروة، هل يردد عندما يقف على الصفا والمروة كلما مر بهما؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال، بالأمس سئلت عن الصلاة خلف المبتدع أظن، وقلت ذكروني في أول الدرس. الصلاة خلف المبتدع فيها تفصيل في الحكم، فإن كان المبتدع يكفر ببدعته عينا فهذا لا تجوز الصلاة خلفه ولا تصح، لأن الصلاة خلف الكافر لا تصح. فإن كان هذا المبتدع قد حكم عليه أهل العلم بالكفر بعينه فهذا لا يصلى خلفه، وإن كانت بدعته لا تكفره وكانت خفية فهذا لا يكلف المسلم بالسؤال عنه ولا بامتحانه، والسؤال والامتحان بدعة. فمن خفي علينا حاله في الصلاة صلينا خلفه، صلينا خلفه. وأما إن كانت بدعته ظاهرة فإن كان يدعو إليها فإنه ينبغي منعه من الإمامة لصاحب الولاية، وإذا وجد المسلم غيره فإنه يتركه ويصلي مع غيره. فإن وجد غيره وصلى خلفه فالفقهاء مختلفون هل تصح صلاته أو لا تصح، والأظهر صحة الصلاة والله أعلم. وإن كان إماما راتبا رتبه الأمير أو لم يجد غيره فإنه يصلي خلفه وتصح الصلاة، وترك الصلاة خلفه بدعة مخالفة لمنهج الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا مجمل ما قرره أهل العلم في مسألة الصلاة خلف أهل البدع بشيء من الاختصار. أما سؤال الأخ عن الذكر على الصفا والمروة هل يكرر؟ نعم، إذا رقى الصفا فإنه يكبر ثلاثا ويهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يرفع يديه ويدعو طويلا. رفع اليدين ممكن أن يكون من أول الذكر لأنه نوع من الدعاء، ويدعو طويلا ثم يكرر مرة ثانية. هل يكرر التكبير؟ محتمل، وهذا له ست صفات عند أهل العلم جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو فهمت من فعله. ثم يكرر التهليل مرة ثانية والدعاء مرة ثانية، ثم التهليل مرة ثالثة والدعاء مرة ثالثة، وجاء في بعض الروايات يدعو مرتين فقط، ثم إذا رقى المروة فعل ذلك كذلك. نعم. في جميع الأشواط إلى آخر الشوط شيخ؟ في جميع الأشواط حتى في الشوط الأخير عندما يرقى المروة، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يدعو، لأن الرواية أنه كلما رقى الصفاء فعل وكلما رقى المروة فعل، وهذا يشمل جميع الأشواط. جزاك الله خيرا وبارك فيك. هذا سائل يذكر أنه من بلد من بلاد الكفر، يقول يعمل مسلم بضائع في إحدى الشركات، وأحيانا يسلم بعض البضائع للزبائن وهي في كراتين، يقول أنا أجهل في الغالب محتواها، ولكن أحيانا يغلب على ظني أنه حرام، فهل المال الذي أكتسبه حلال أم حرام؟ وهل يجوز أن أسلم بعض البضائع الحلال وأنا أعلم أو يغلب على ظني أنها سوف تستعمل في حرام؟ وما حكم مالي هذا؟ أما نقل الخمر فكبيرة من كبائر الذنوب، ملعون فاعلها، فإذا كان صاحب السيارة ينقل الخمور أحيانا فهذه كبيرة من كبائر الذنوب وتوجب لعنة الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، لعن في الخمر عشرة ومنهم حاملها ولو لم يشربها. ونقل الحرام حرام لا يجوز، وأما نقل الحلال فلا بأس به، وإذا استعمله الناس في الحرام فهذا يعود إليهم وإثمهم عليهم. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول ذكرتم في درس سابق أن للمرأة أن تستخدم الطيب الذي لا رائحة فيه، فما هو الطيب الذي لا رائحة فيه؟ اسأل النساء. يسأل عن الشامبو اللي في دورات المياه في المسجد الحرام. كما قلنا الشامبو إذا كانت رائحته رائحة المواد وليس طيبا، ولا يعد الناس طيبا، ولو شمها الإنسان لا يراها طيبا، فهذا ما يضر، وإنما الذي يضر الشامبو الذي فيه الطيب والصابون الذي فيه الطيب، بحيث لو شممت يدك ترى ذلك طيبا. طيب ما الحكم إذا أخذ الإنسان وهو لا يدري؟ هذا ما يضره إن شاء الله، وسيأتي إن شاء الله في باب الفدية. نعم. يسأل أحسن الله عليكم عن المعجون، استعمال المعجون معجون الأسنان لا بأس من استعماله، والرائحة التي فيه هي رائحة معتادة من رائحة النعناع وغير ذلك، فلا بأس من استعماله. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هل يجوز أن يذبح للضيف عقيقة دون أن يخبره بذلك؟ إذا قلنا إن جائزة الضيف واجبة فلا تجزئ عن العقيقة ولا تجزئ العقيقة عنها، وإذا قلنا إنها ليست واجبة فلا بأس أن يذبح عقيقة ويتصدق منها ويهدي منها ويكرم ضيفه منها. نعم. صلى الله عليكم. يقول ما حكم لبس الخاتم وهل تركه أفضل؟ لبس الخاتم مباح إذا لم يكن من الذهب، بالنسبة للرجل مباح ليس سنة إلا لمن احتاجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ خاتما إلا عند الحاجة، لما احتاج لختم كتبه للملوك فاتخذ خاتما كتب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان محتاجا كالأعمى يحتاج إلى ختم ونحو ذلك فاتخاذ الخاتم في حقه سنة على الصحيح، ومن لم يكن محتاجا فاتخاذ الخاتم في حقه مباح إلا إذا كان في قوم أهل بدع يكون شعارهم الخواتم، فإن عادة أهل السنة مخالفة أهل البدعة. نعم، بارك الله فيكم جزاكم خيرا. يقول: جئنا إلى الحج وعرفنا أن في سفرة واحدة يجوز العمرة الواحدة، فهل يجوز لنا أن نطوف عن الوالدين؟ هل يجوز للإنسان أن يطوف عن ميت فيهدي له ثواب الطواف؟ العلماء مختلفون في هذا من جهتين: الجهة الأولى من جهة إهداء ثواب الأعمال إلى الأموات، فالسلف مختلفون فيما لم يرد فيه نص، فمنهم من يرى أنه يهدى فيقرأ القرآن ويهدي ثوابه ويطوف ويهدي ثوابه، ومنهم من يرى المنع، فإن الوصول أمر غيبي لا يقال به إلا بدليل، وهذا الصحيح أنه لا يفعل عن الميت إلا ما دل الدليل عليه كالحج والعمرة والذبح والصدقة، فهذه تنفعه. والوجه الثاني أن الطواف جزء من النسك، ويجوز للإنسان أن يعتمر عن ميته، قالوا فيجوز له أن يطوف عنه، والأولى عندي والله أعلم أن يطوف لنفسه، وأن يدعو لميته، فهذا أسلم. وإن كان من الفقهاء من يشير إلى اتفاق في الجواز، لكن في هذا نظر والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل يشترط لسجود التلاوة أن يكون على طهارة؟ أما عند المالكية فالمالكية يقولون سجود التلاوة كسجود الصلاة، فيشترطون لسجود التلاوة ما يشترطون لسجود الصلاة، وأما الجمهور فلا يرون هذا، فإذا كان الإنسان يقرأ القرآن عن ظهر قلب وهو على غير طهارة ومر بآية سجدة فإن له أن يسجد عند الجمهور، أما إذا كان يقرأ من المصحف فالمعلوم أنه عند الجمهور يشترطون الطهارة، فلا بد أن يكون على طهارة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: رجل مكفوف يسأل هل له أن يوكل زوجته في رمي الجمرات؟ نعم، إن كانت حاجة يجوز أن يوكلها فترمي عن نفسها ثم ترمي عنه، والمقصود أنها في كل جمرة ترمي عن نفسها ثم ترمي عنه ثم تنتقل للثانية، فترمي عن نفسها ثم ترمي عنه ولا حرج. يقول أيضا: الشنطة ولبس الخاتم للمحرم هل يجوز؟ الشنطة الحقيبة، حامل الجوال، حامل الهاتف، النظارة، حامل النظارة، الخاتم، كلها جائزة للمحرم ولا حرج فيها، ولا حرج فيها. ومن لطيف ما يذكر أن الشيخ صالح الفوزان له كتاب في المناسك ترجم إلى لغة من اللغات، فجاء وفد من هذه الدولة في ضيافة معينة فوزع عليهم الكتاب، فلما قرأوا الكتاب نزعوا النظارات، فاستغرب الإخوة فقالوا: لماذا؟ قالوا: في الكتاب، ولا يجوز للمحرم أن يلبس النظارة. المترجم ترجم خطأ، الشيخ يقول: ويجوز للمحرم أن يلبس النظارة، المترجم عكس فقال: ولا يجوز للمحرم أن يلبس النظارة. المحرم يجوز له أن يلبس النظارة وأن يلبس الخاتم وأن يحمل حقيبة وأن يحمل هاتفه في جيب أو نحو ذلك من الأمور. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هل يكفي سعي واحد للمتمتع؟ أما المتمتع فعمرته منفصلة عن حجه، وبالتالي لا بد أن يسعى سعيين، سعي للعمرة وسعي للحج، وهذا أصح الروايات الواردة ويدل عليه المعنى دلالة ظاهرة. نعم. يقول، والسؤال يعني غير واضح، ما هو حد الأدنى للشعر أن يكون للحاج المتمتع؟ لعل الأخ يعني يقصد بالنسبة لما يتركه إذا اعتمر. الصحابة رضوان الله عليهم عندما اعتمروا قصروا ولم يحلقوا، وتركوا الحلقة للحج، وهذا الأفضل. ولذلك يقال الحلق أفضل للحاج والمعتمر إلا في حالة واحدة، وهي حالة المتمتع، فالتقصير في العمرة أفضل من الحلق ليترك الحلق إلى الأكبر وهو الحج، فهذا الأفضل. ولو حلق فإنه لا يكون فاعلا لحرام، فإذا جاء في يوم العاشر فإنه يحلق بالموسى ويزال ما يوجد من الشعر. نعم. يقول الأدلة جاءت تدل على تحريم الحلق، فهل يلحق التقصير به في الحكم والفدية؟ نعم، التقصير، تقصير الشعر والإزالة بالمزيلات كلها في حكم الحلق ولا فرق. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم الألواح التي في المساجد لغرض السترة؟ الضابط عند أهل العلم أن كل ما وجد سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل ففعله بدعة، وهذا الأمر كان يمكن أن يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتوضع يعني صناديق أو نحو ذلك ليتخذها الناس سترة، لكنها لم تفعل. ولذا يظهر لي والله أعلم أن هذا الباب ينبغي سده ولا يشرع، لكن لو وجدها الإنسان في المسجد فله أن ينتفع بها، لكن أن يأتي الناس ويصنعون هذا ويضعونه في المساجد تعبدا فهذا يظهر لي والله أعلم أنه غير مشروع. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول، من يحج عن غيره هل يجوز له أن يخص نفسه بشيء من الدعاء؟ يجوز له أن يدعو لنفسه وأن يدعو لأهله وأن يدعو للمسلمين وأن يدعو للميت، فلا حجر عليه. نعم. يقول، هل يجوز له أن يشتري الهدي عن طريق البنك، وهل يمكن شراؤه الآن؟ أما البنوك الرسمية، البنك الإسلامي، فقد زكاه أهل العلم ويجوز. أما الشركات التي لا يعلم حالها فلا يجوز يا إخوة، والظاهر عليهم الكذب، يبيعون الأنعام بأسعار لا يمكن أن تكون. وقد ثبت لدي أن كثيرا من هذه الشركات لا تذبح، تذبح 100 وتبيع 10,000. وقد جاءني عدد من طلاب العلم يبكون، قالوا يا شيخ اشترينا لحجاجنا من هذه الشركة وعندما ذهبنا وجدنا أنهم لا يذبحون الأعداد التي يتفقون عليها. فلا بد أن ينتبه المسلم ولا يشتري إلا من الجهات الرسمية الموثوقة. يأتي بعض الناس يكذبون مؤسسة الأمير فلان والأمير ما يدري عنها، لكن حتى يروجوا على الحجاج. مؤسسة الشيخ فلان، ما لم تكن الجهة رسمية، ولا أعرف جهة رسمية أنا إلا البنك الإسلامي الذي يباع في مصارف الراجحي ونحو هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من أحرم قارنا فهل له أن يفسخ ذلك بالحج إفرادا؟ لا، ليس له ذلك، ليس له ذلك، ليس له أن يفسخ القران إلى إفراد، لأنه يتخلص من العمرة لا بلا فائدة، وهذا لا يجوز، لأن الأصل إتمام ما دخل فيه الإنسان من النسك. نعم. أثابكم الله. يقول: أبعث نوح عليه السلام إلى الناس عامة أم إلى قوم مخصوصين؟ وكيف كان العذاب عم الأرض؟ عندنا قاعدة عامة أن النبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، لكن هل قومه كل من في الأرض؟ هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. أما كون النبي مبعوثا إلى قومه فلا شك أنه كان مبعوثا إلى قومه، وأما هل في الأرض غير قومه فهذا أمر آخر. والظاهر أنه في زمن نوح عليه السلام لم يكن هناك إلا قوم نوح عليه السلام. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل ورد رفع السبابة بين السجدتين؟ لم يرد، لكن شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يقول: إن الذي يرى القبض بعد الركوع ينبغي عليه أن يرى تحريك السبابة بين السجدتين، لأن الذي يرى القبض بعد الركوع يأخذه من العموم، كان إذا كان قائما وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، فيقول هذا يشمل القيامين. ورفع السبابة في الجلوس، لكن هذا في الحقيقة ليس بلازم، لأن رفع السبابة لم يأتي في الجلوس مطلقا، وإنما جاء مقيدا في جلوس التشهد فقط، ولم يرد مطلقا، ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أنه ليس من السنة، ليس من السنة تحريك السبابة بين السجدتين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما الحكم إذا كان الشخص معه إحرام وأراد أن يخيط فيه جيبا؟ والله هذا ليس مفصلا، ولكن تركه أحسن، ليس محظورا لكن تركه أحسن. نعم. يقول: إذا أتى عرفة بعد المغرب من اليوم التاسع فما الحكم؟ إذا أتى عرفة بعد المغرب من اليوم التاسع ما عليه شيء، أدرك والحمد لله وليس عليه شيء. يقول: أحسن الله إليكم، هل القارن مثل المفرد إلا الهدي والنية فقط؟ نعم نعم. يقول: ما حكم من تجاوز الميقات عمدا بنية الحج وإنما فعل ذلك خوفا أن يمنعوه في الطريق؟ والله يا إخوة، الله أمرنا بأن نعظم شعائره، ومن أراد النسك إما أن يذهب معظما لشعائر الله أو لا يذهب، ومن تعظيم شعائر الله أن لا يتجاوز مريد الحج والعمرة الميقات إلا بإحرام، والذي يتجاوز الميقات بلا إحرام خوفا من المنع جمع محرمين: محرم لحق الله وهو تجاوز الميقات بلا إحرام، ومحرم لحق طاعة ولي الأمر التي أوجبها الله. وماذا يريد؟ يريد رحمة الله بغير تعظيم شعائر الله وبغير طاعة الله؟ الإنسان إذا لم يستطع أن يعظم شعائر الله فلا يدخل في الحج، ولا ينبغي له أن يتساهل في هذا الباب، فإن شرعنا ليس بالأهواء والشهوات وليس بالعواطف، وإنما مبناه على الطاعة والاتباع، وهذا هو الخير. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول: ما هو الأفضل للحاج الذي عنده مال يكفيه للهدي أو الأضحية؟ هل يذبح الهدي أو يصوم ويذبح الأضحية؟ لا لا، بل يذبح الهدي وجوبا، ليس الأفضل، وجوبا، لأن الهدي واجب عليه عينا، والأضحية دون ذلك حتى لو قلنا بوجوبها فإنها دون وجوب الهدي قطعا. فالواجب أن يذبح الهدي ولا أضحية على الحاج أصلا، لا أضحية على الحاج أصلا. فيجب عليه إذا تمتع أو قرن أن يذبح الهدي، والله أعلم، وصلى الله على محمد وسلم.